نفع الله بكم. هذا السائل يقول: كيف أثبت على تعليم الطلاب في حلقات مع ارتفاع الأسعار؟ القضية قضية امتحان واختبار من الله. أنت يا معلم الحلقات في جهاد، هل أنت بالفعل تريد أن تكون في أعلى درجات الجنة؟ خيركم من تعلم القرآن وعلمه. نعم، دعنا نختبرك. ماذا لو أن أباك نهاك؟ ماذا لو أن طلابك آذوك؟ ماذا لو أن الغلاء ازداد عليك؟ ما هذا؟ هذه اختبارات من الله يختبر صدق حرصك على أن تكون من خير الأمة. تريد أن تكون خيرنا دون أن تبتلى؟ ألف لام ميم. حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ لابد الله عز وجل يختبر صدقك. أنت تريد درجات عالية، تريد أن تكون مع السفر المهرة، تريد أن تكون وقد حست شفاعة القرآن، تريد أن تعطي الملك بيمينك والخلد بشمالك وتاج الوقار على رأسك وحلتا الكرامة على جسد والديك، تريد أن يقال لك ارق وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، تريد هذه المنازل دون أن تبتلى؟ المجاهد ابتلاه الله وابتلاه الله حتى رفعه، وأن تريد أن ترفع دون أن تبتلى؟ أبدا. سئل الإمام الشافعي: ما الأفضل للعبد، أن يبتلى فيصبر أو يمكن فيرتفع؟ قال: لا يمكن حتى يبتلى، لا يمكن حتى يبتلى. الله ما مكن بني إسرائيل إلا لما صبروا، قال: الذين صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فأنت الآن مبتلى، ها بتبطل؟ بطل، أنت لست من أهل الدرجات العليا، اترك الحلقة. في النهاية أنت لست ممن يريد الله أن يستمرون في الخير. من يريد الله به خيرا يستعمل. قالوا: كيف يستعمل؟ قال: يوفقه لعمل صالح مثلك ثم يقبضه عليه. هذه العلامة المهمة، ثم يقبضه عليه. فالله عز وجل يبتليك ويبتليك ويبتليك، يرى صدقك. فإن تركت الحلقات اترك، الله استبدلك ولم يستعملك، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم. فهذه ابتلاءات يا إخوة، حتى لا يبقى إلا من هو أهل. الأولون قبلنا كانوا يعلمون في الحلقات وهم مهددون بالسجن، كانوا يأتون بالكتب ويخفونها في أشياء يستبعد أن يظن أنها فيها كتب، كانوا يأتون بالأشرطة الدينية ويكتبون عليها أغاني فلان، حتى إذا مسكت معهم ما يحاسبون عليها، وكانوا يسجنون ويعذبون حتى يعلموا في القرآن. وأنت اليوم تريدها بردا وسلاما تصل لمثل درجاته دون أن تبتلى؟ ما بما ابتلاك ربي عز وجل؟ ما ابتلاك، ما ابتليت بشيء كثير، بل ربي عز وجل يرزقك بتعليمك الناس الخير. القضية يا إخوة بلاء، ونحن ما ندري هل تأتي الأمة على تمكين أو تأتي على ابتلاء. فوطنوا أنفسكم، الذي دينه كثوب سابري لن يثبت على الإيمان، الذي دينه مهتز ضعيف لن يثبت على الدين. قوي إيمانك، اقرأ القرآن بتدبر، املأ قلبك إيمانا، ما تدري لعلك تبتلى. فإذا ابتليت كنت قد أعددت العدة. من قال لك أنك إذا استقمت واطعت الله لن ترى إلا كل خير في الدنيا؟ نعم سترى كل خير في الآخرة، لكن في الدنيا قد ابتلي من هو أفضل مني ومنك. سجن يوسف ونشر زكريا بالمنشار وقتل يحيى بن زكريا، من أنا ومن أنت؟ فعلينا أن نثبت على هذا الدين، وبإذن الله عز وجل ترفع لنا الدرجات وتقال لنا العثرات، ونلتقي بأهل المقامات العالية عند الله عز وجل. أنتم ابتليتم وثبتتم، ونحن ابتلينا وثبتنا. أسأل الله أن لا يبتلينا. اللهم نسألك العافية، اللهم نسألك العافية، اللهم نسألك العافية.